بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا نتكلم عن مسألة من أعظم المسائل الأهمية، مسألة الأسماء والصفات، وقد ذكرنا جملة من كلام ابن القيم رحمه الله في التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الأول والآخر والظاهر والباطن في شرح معانيها والتدبر فيها، ثم يقول رحمه الله: والتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. شهود كل الأسماء والصفات عموما، التعبد لله سبحانه وتعالى بها مرتبتان، الرتبة الأولى العلم والثانية العمل. الرتبة الأولى الشهود، وهو يعني يذكر ليبين معنى أخص بمعنى العلم، أو هو أحد أجزاء العلم، وهو استحضار القلب وشهوده لمعاني وآثار الأسماء والصفات، وليس فقط إحسان المعاني. فالعلم قد يطلق، فيفهم كثير من الناس أن العلم هو أن يحفظ الأسماء الحسنى وأن يعرف معانيها إن كان يحتاج الأمر إلى بيان معناه، ولكن استعملت كلمة الشهود ليستحضر الإنسان آثار الاسم والفعل والصفة. وكما ذكرنا، من يتدبر أدعية الكتاب والسنة يجدها دائما مبنية على شهود آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى في الكون، وهذا أمر متكرر في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الأدعية أو في الأذكار الموظفة أو في الآيات كما ذكرنا في المرة السابقة. فالشهود أن يستحضر الإنسان معاني، أن يفكر في أن هذا العالم وكل شيء فيه له بداية، والله عز وجل قبل كل هؤلاء، وأن كل شيء كان عدما، والله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن أول أو بدء هذا الأمر، يعني بدء الكون، قال: ولم يكن شيء غيره. فكان الخلق كله عدما، وشهود هذا الأمر يترتب عليه بعد ذلك الجزء الثاني أو الرتبة الثانية من التعبد، وهو العمل، وهو يقتضي عدم الالتفات إلى شيء من هذه المخلوقات، بل يعلم أنها كانت عدما، فكيف يتوكل عليها ويوثق بها، وكيف يعاملها وهي كانت في وقت من الأوقات عدما. فهو يعامل الله عز وجل، يعبد الله، يخلص له، يتوجه إليه وحده كما سيأتي. فالشهود يقتضي ذلك، وكذلك النظر في الآخرية، بمعنى أنك تتفكر في أن كل شيء منك ومن غيرك له آخر، ولا بد وأن ينتهي ويزول. والله إن هذا لمن أعظم أسباب سعادة المرء في يسره وعسره. فأما في العسر فظاهر، كلما كان الإنسان في كرب وضيق فيفكر أن له نهاية، إذا كان مثلا مظلوما من ظالم يفكر أن لهذا الظالم نهاية، إذا كان في مرض وفي شدة يفكر أن له نهاية، وهذا يزيل عنه الهم والكرب. وأما أهل النار فلا نهاية لشقائهم، لأنهم يعلمون أنه عذاب بلا انتهاء، لأن الباقي عز وجل أمر أن يبقوا، وأمر أن يبقى عذابهم ولا يفتر، نعوذ بالله من النار. وأما في اليسر فمن سعادة المرء ألا يركن إلى الدنيا، ومن شقائه أن يركن إليها. ولذا كان الموت ونهاية اللذة التي أنت فيها مذكرة لك بالآخرة. إذا تذكرت أن لهذه اللذة نهاية وأن لهذه المتعة نهاية لم يتعلق قلبك بها، ونظرت دائما إلى أنها سوف تزول، فعلق قلبك بمن لا يزول، وعلق قلبك بفضل منه لا يزول ولا ينقطع. فشهود هذا المعنى هو بداية التعبد، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. علو الله عز وجل وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، ما من مخلوق إلا والله فوقه، فوقية الشأن والقهر والغلبة وهو والذات، فهو فوق العرش. وأما القرب والدنو دون كل شيء، أنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. يقول: فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، يحجبه مخلوق مثله عما هو أقرب إليه منه، عما هو دونه. دوني ودونك هذه المسافة، لذلك حجبتك عن الرؤية أو عن تفصيل عن تفصيلها. كل واحد شايف من شايف مني حتة، ليه؟ علشان في أجزاء دوننا، مش كده؟ في حاجة أنا شايف من الأخ اللي قدامي حتة، وعشان في واحد حاجبني شايف منه جزء مش شايف الجزء الثاني. وكذلك المسافات، قد تكون مسافة هي التي تحجب عنا الرؤية والسماع ونحو ذلك. فهذا معنى الدون، دونه، دوني ودونك، يعني بيني وبينك، يعني أقرب إلي منك أو أقرب إليك مني. ولذلك لابد أن تستحضر أن الله ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، المخلوق يحجبه مثله عما هو دونه. لا، ده ليس دونه، ده نص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني ليس بينك وبين الخلق شيء يحجبك. يقول: فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه، ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه، قرب الإحاطة، قرب العلم، وقرب السمع والبصر والقدرة سبحانه وبحمده. وهذه يشترك فيها كل المخلوقات، وهو عز وجل الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. المسافات لا فرق عند الله عز وجل بين القريب والبعيد، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يقول: والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره، والوثوق بسواه، والتوكل على غيره. هو الكلام ده كله ذكر ابن القيم رحمه الله في مرتبة الفقر، في المرتبة الثانية من مراتب الافتقار إلى الله عز وجل، وهو الافتقار إلى الله عز وجل في علم العبد وعمله، بحيث لا يشهد من نفسه فضلا. بداية الكبر العجب، بداية العجب رؤية كمالات النفس، رؤية أن الإنسان فعل، نفسه تحدثه أنك أفضل من غيرك، أنك فيك من الصفات كذا وكذا، أنك عملت كذا وكذا، أنا خير منه. هذه قضية إبليس التي أهلكته، وتهلك كل الظلم والمتكبرين، وتهلك حتى من تسعر، أول من تسعر بهم النار من أهل الإسلام، الذي قرأ ليقال قارئ، وعلم ليقال عالم، وأنفق ليقال جواد، وجهد ليقال جريء. استشعار كمال النفس، سبب الرياء الحقيقي هو استشعار كمال النفس. فمن أين يحصل للإنسان زوال هذه الرؤية؟ أن ينقطع عن شهود أعماله وأحواله ومقاماته التي إذا التفت إليها هلك. شهوده الفقر الأول، وأنه كان عدما، وكل الكائنات كانت عدما. فلذلك شهود الأولية من الله عز وجل قبل كل شيء، وأنك كنت عدما محضا لا فضل لك ولا خير فيك، وأي شيء لك في هذا العدم يقطع عنك شهود الفضل لنفسك ويجعلك تعلم أن الفضل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك لك. يعامل سبقه تعالى بفضله وإحسانه الأسباب كلها. أنت أتتك أسباب من الخير، أنت كنت بعضها، والحقيقة أن هذه الأسباب كلها محض فضل الله. يعني أنت أردت الخير، جئت إليه، سعيت إليه، وكان في أسباب قبل ذلك، أنك ولدت على الإسلام وأبوك نشأك عليه، وولد من نشأك عليه، أبوك أو أحد من الناس، أو رجل التزمت على يديه وتعلمت على يديه الطريق إلى الله، وقبل ذلك من سبقونا بالإيمان، وقبل ذلك وقبل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكل هذه أسباب الله عز وجل هو الذي جاد بها. فشهود العبد لأن الله سبق الأسباب كلها، سبق بفضله وإحسانه إليك الأسباب كلها، فتعامله بمقتضى هذا من إفراده بشهود الفضل والنعمة، وأنه ذو الطول سبحانه وتعالى، وأنه ذو المن المنان الذي من عليك وعلى غيرك، وأن فضله على الخلق جميعا هو الفضل العظيم، وليس للناس فضل من قبل أنفسهم، والله الذي أعطاهم الفضل وجعل بعضهم ذا فضل على بعض. لكن شهودك أن الله سبق بفضله إليك وإحسانه إليك الأسباب كلها بما فيها أنت، من يقتضي أن تفرده وحده بشهود الفضل، وأن لا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى نفسك، لا تلتفت إلى عملك، لا تلتفت إلى علمك، لا تلتفت إلى الأسباب، لا تقل أنا الذي فعلت، كل ما نفسك تقول لك أنا الذي فعلت اشهد فضل الله قبل ذلك لتتخلص من هذا الأمر رحمك الله، وحتى لا تنبت الشجرة الخبيثة شجرة الإعجاب بالنفس التي تنبت الرياء وتنبت الكبر وحب مدح الناس والرغبة في الثناء منهم والتطلع إلى ما في ألسنتهم وقلوبهم. وكذلك أن لا تتوكل عليهم ولا تنظر إلى أن أحدا منهم يملك فضلا لك أو يملك خيرا لك، الخير كله في يديه سبحانه وبحمده. يقول: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان؟ من ذا الذي شفع لك في هذا الغيب البعيد حين كنت في علم الله عز وجل ولم تكن شيئا في الواقع، وأراد الله أن يخلقك مسلما وأن يمن عليك بالإيمان، فهذا الأزل الأول الذي لم يكن أحد من الخلق فيه موجودا، من الذي شفع لك فيه؟ أنت ومن معك الآن ممن أحيانا تتفضل عليهم وترى نفسك أفضل منهم، كنتم في ذلك الأزل شيئا واحدا، والله عز وجل شيئا واحدا من العدم يعني، والله هو الذي من عليك باسم الإسلام، سماك باسم الإسلام، ووسمك، علمك بسمة بعلامة الإيمان في مراحل بعد كده، وجعلك من أهل قبضة اليمين يوم قبض من ظهر آدم قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فأين كان علمك وعملك في ذلك الوقت؟ وأين كان من سبقك، من علمك، ومن رباك، ومن ولدت منه، ومن كان من آبائك ذا فضل، أو من معلميك وأساتذتك ومشايخك ذا فضل؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي آتاه الله الفضل العظيم وجعل له الفضل على غيره من عباد الله، لكن كل الخلق في ذلك الغيب البعيد حين كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كلهم كانوا عدما، وفي يوم القبضة لم يكن لك أحد يشفع لك، وإنما محض فضل الله، وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. أعطاك إقطاعا مجانا من غير سعي منك ولا كسب، كتب لك في اللوح المحفوظ، ثم في كتابات المؤمنين، في كتابات الكتب بعد ذلك، حين كتب الله عز وجل كتابين، أمر بكتاب كتابين، كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأسماء كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، فكتب في هذا الغيب البعيد أعمالك، وأقطعت أنت من الله عليك بلا سبب منك أعمال المؤمنين، كتب لك أنك تصوم وتصلي وتعبد الله وتحب وترجوه وتخاف، فمن أين لك أن تشهد فضل نفسك بذلك؟ لو استحضرت هذا المعنى زال عنك شهود الفضل لنفسك، وعلمت أنك أعطيت ذلك فضل محض بفضل محض الله، بمحض فضل الله عز وجل. وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد. تتأمل في ذلك وتتأمل من حولك، أنت ولدت في يوم معين، ولد فيه مئات الألوف من البشر، وأكثرهم الآن في نفس سنك وفي نفس عمرك يعبدون غير الله ويعبدون العبيد، ومنهم خاضع ذليل لشياطين الإنس والجن، ومنهم خاضع للأوثان. أنت بفضل الله معصوم من الشرك، عصمك الله إلى الآن وترجوه فيما بعد الآن، فعصمك من العبادة للعبيد مع أنك لم تكن تملك شيئا، كتب هو كافرا وكتبت أنت مسلما، كتب هو يعبد الوثن ويعبد الطواغيت ويعبد الأحبار والرهبان والصلبان، وكتبت أنت لا تسرد إلا للرحمن، فمن أين لك الفضل؟ الله ذو الفضل العظيم سبحانه وبحمده. فهذا يمنع من الإعجاب بالنفس، يمنع من شهود الأحوال، الافتقار إلى الله عز وجل بترك الدنيا أول درجات الافتقار، بكون نفض اليدين منها والشعور بالسلامة منها ضبطا أو طلبا هو بزهدها لحقارتها عند الله عز وجل، لكن أهم منها العقبة الثانية التي يهلك الشيطان فيها كثيرا من أهل الأعمال الصالحة ومن أهل العلوم النافعة، ليس يهلكهم كما يهلك باقي الناس بالدنيا، العقبة الثانية هي عقبة شهود الأحوال والأعمال والمقامات، شهود فضل النفس وكمالها والإعجاب بها ورؤية كمالاتها، فالذي يمحصك من ذلك ويخلصك من ذلك أن تشهد أولية الله عز وجل، فعصمك من عن العبادة العبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد. غيرك التزم الرق، الله خلقه حرا وهو التزم أن يكون رقيقا عند غير الله، يقول لك أنا العبد المأمور، أنا أسمع وأطيع ولو في الكفر والعياذ بالله. كم من البشر يسمع ويطيع في الكفر بالله، في سفك الدماء، في ارتكاب المحرمات، لأنه يرى نفسه عبدا عند سيده الذي يأمره وينهاه وسواه برب العالمين في تنفيذ الأوامر والتزام الكلام كأنه مقدس. ملايين البشر يفعلون ذلك في المشارق والمغارب، وأنت تصارع وتمانع في ذلك وتقول لا ألتزم الرق إلا لله، لا أطيع طاعة مطلقة إلا لله. هم يعبدون ويرقون ويذلون لمن له أشكال مشاكلين له على نفس شكله، ولهم أنداد ينازعونهم، ومع ذلك قبلوا أن يكونوا رقيقا عندهم، عند البشر أو عند الأحجار أو عند الأبقار أو عند الصلبات، قبلوا أن يكونوا رقيقا عند هؤلاء. تجد البقرة مثلا معظمة جدا في الهند، وهي لها إيه؟ كام في العالم كله بيهين البقر إلا الهنود، بالهندوس بيعملوا ايه؟ التزموا الرقة لها، يركعوا لها ويسجدوا لها والعياذ بالله وغير ذلك، وكل ما يعني يعبد من دون الله عز وجل. فأنت أعتقك الله في ذلك الغيب البعيد، يقول ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون من سواه ودون ما سواه، يعني بعد ما وجدت بقى أنت في ذلك الغيب كتبت مسلما وأعطيت وكتبت أعمالك عملا عملا كلمة كلمة من كلمات الخير التي وفقت لها وكتبت قبل ذلك، فأعطيت ذلك وعصمك الله من الشرك. ولما ولدت ونشأت وجه الله وجهة قلبك إليه، جعلك تعرفه وتحبه وتختار الطريق إليه، وغيرك في نفس اللحظة مشغول بوجهات أخرى بإرادات أخرى. واحد حيموت على واحدة، واحد حيموت على فلوس، واحد وجهته وجهت إلى حب الرئاسة والملك والوظيفة ومشغول الآن مهلك نفسه في ذلك، وأنت وجهت إلى أنك تريد أن تتعلم ما أمر الله به لأنك تحبه وترجوه وتخافه وتريد أن تخلص له وتجاهد نفسك في إخلاصك لله سبحانه وتعالى. فالله الذي وجه وجهة قلبك إليه، وكان في لحظة من لحظات ما كنتش ملتزم ولا كنت تريد السير في هذا الطريق، فمن الله عليك بالهداية ووجه وجهة قلبك إليه دون من سواه. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، تضرع إليه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. ما كانش لك سبب في ذلك الوقت ولا فيما بعد ذلك، هو الذي جعلك تحب الخير وتقبل عليه. قضى لك بقدم الصدق في القدم، إن وفقت وظللت على هذا إلى الوفاء سوف يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاضرع إليه أن يتم عليك هذه النعمة، لأنه ليس بيدك أن تتمها. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض. شهود البداية أنه فطرها على غير مثال سابق، شهد أنه هو الذي آتاه وهو الذي علمه وهو الذي فطر السماوات والأرض. فتضرع إليه أن يتم عليه النعمة، توفني مسلما فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فليس بيد الإنسان أن يظل على الإسلام إلا بتوفيق الله، وهو الذي يتم عليك النعمة. وأنت ترى تقلب الخلق كل يوم، وكم من إنسان كان مطيعا ملتزما انقلب به الحال، نعوذ بالله ونسأل الله العافية، ترك الالتزام، وبعضهم ترك الإسلام، وبعضهم باع دينه بعرض من الدنيا. كان يقول يعلم الناس الدين والحلال والحرام، ثم صار يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله لدنيا يصيبها والعياذ بالله، ويدافح عن دنيا غيره لأنه أعطاه فتاة، نعوذ بالله من ذلك، أعطاه عظم بلا لحم، عظما بلا لحم، ومع ذلك يقاتل من أجله ويبيع دنيا دينه ودين الناس بذلك، نسأل الله العافية. فاضرع إلى الذي عصمك من السرود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار. ارتفع بهمتك العالية أن تلحظ من نفسك أنك اخترت، بل الحظ أن الله اختارك، لا تلحظ أنك الذي كان أمامك أن تختار بين كذا وكذا فاخترت الخير، فأنا صاحب الفضل، احذر من ذلك. ارتفع، الله الذي جعلك تختار، هذا الله اختارك قبل أن تختار، الله وفقك حتى تختار طريق الخير وحتى تختار الإسلام وحتى تهتدي إلى العمل بهذا الدين وتلتزم بطاعته. وغيرك من أهل الانتساب للإسلام وغيرهم لم يختر، فأنت صاحب الاختيار، اسم بهمتك عن ذلك، ارتفع بهمتك، لا تركن إلى نفسك هذه الرسوم والآثار، انت شكل بس، الحقيقة أما الأشكال الخارجية هي نحن، وأما الفضل فمن الله عز وجل. واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركنن إلى الرسوم والآثار. انت أثر لغيرك، انت رسم بقي شكل منظر الحقيقة، المحرك الحقيقي والدافع الحقيقي ليس منك، الله الذي اعطاك اياه، وتشهد هذه المنة منه عز وجل. ولا تقنع بالخسيس الدون. ايه هو الخسيس الدون؟ اللي هو الفرح بحطام الدنيا اللي من ضمنه ان الناس بتقول عليك، بس انت متدثر بدثار الدين واهل الدنيا عريانين. يعني ايه؟ يعني اللي فرحانين بالدنيا اللي بالعربية والموبايل واللي بالشقة الفارخة الفاخرة القصر واللي بالمركز والوظيفة وفلان الفلان وبالبدلة وبص النساء ليه، عريان خالص، يعني الدنيا مكشوف ان هو عايز الدنيا. اما انت فممكن تبقى انت برضو عايز الدنيا بس متدثر بدثار الدين. بدثار الدين يعني هي الدنيا برضو اللي في قلبك، بس انت بتقول قارئ، عالم، داعي، عابد، ساجد، زاهد، انت عايز الناس يقولوا كده، ما انت وهو واحد بالمنظر ده. فلا تقنع بالخسيس الدون. ده الاولاني مرة اتنين سوء والعياذ بالله، بس العريان، بس هو التاني بتغطي بس على ايه؟ على سوء، ونسأل الله العافية. وده كتير، وعشان هو كتير الموازين ما اتغيرتش. موازين الدنيا مش بايد الناس، موازين القوى في الارض ليست بايد الناس، موازين الدنيا بيد الله عز وجل، القوة والضعف والخفض والرفع ليست من الناس. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض، سبحانه وبحمد. طب ما لي احنا شايفين الدنيا كلها في ايدين الكفرة والظلمة والمنافقين، وعمالين يعملوا في الناس ويظلموا فيهم ويعملوا. والله ما هي كده، ما هي المشكلة ان احنا متغطيين بس، او اكثرنا متغطي، او اكثر ارادتنا متغطية بدثار الدين بس عايزها تتغير بجد. ما لو اتغيرت بجد ولم نقنع بالخسيس الدون يبقى خلاص هتتغير فعلا، وهتتغير الموازين، وهتلاقي الدنيا كل حاجة فيها اتغيرت، لان ربنا سبحانه وتعالى مقلب القلوب والاحوال والابصار. ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي هي القرب من الله، التي هي محبة الله، التي هي شهود فضله عز وجل، التي هي كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، التي لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل. يعني أنت حتنال هذه الأشياء إزاي؟ المراتب العالية والمطالب السامية دي بطاعة الله عز وجل، واظب على الطاعة حتى يمن عليك، حتى يمن عليك بأن يجعل قلبك له وحده سبحانه وتعالى. سيدنا موسى ربنا عز وجل يقول له وأنا اخترتك، أول حاجة من أوائل ما قال الله له أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما يقول له أنا اخترتك دي يعني تخليه لا يتجه إلى غيره أبدا، هو الذي اختاره قبل أن يختار الطريق إلى الله سبحانه وبحمده. قال واصطنعتك لنفسي. فمراتب العالية هذه تنال بطاعة الله عز وجل حتى يوفقك لأن تكون ممن اختارهم، لتكون مرادا قبل أن تكون مريدا. الله أرادك لنفسه فجعلك تريده، فإياك أن تختار أن تظل ناظرا إلى أنك الذي أردت، ولكن انظر إلى أن الله الذي أراد، أرادك فأردته، أرادك لنفسه واصطنعك لنفسه إن كنت مخلصا. فعبادة الإخلاص مبناها على شهود الأولية، والتخلص من الرياء والسمعة مبناها على شهود الأولية منه عز وجل. فإن الله قال فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني أنت تطيع الله عز وجل ليقلب قلبك ويجعله خالصا له، وليجعلك تريد القرب منه، وتريد المنافسة على الآخرة لا على الدنيا بما فيها الدنيا، الدنيا والدنيا المتدثرة بالدين، والدنيا التي شعارها الدين وهي دنيا في النهاية. ومن كان لله كما يريد شرعا، يعني كان الله له فوق ما يريد، أكثر مما تبتغي، فوق ما تختار لنفسك، بل أنت سوف تترك الاختيار الدنيوي بعد ذلك. لو من الله عليك ما تدبرش لنفسك، ما تقولش أنا عايز دي مش عايز دي، في الدنيا ما تفكرش فيها. ولذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أبالي على أي حالين أصبح، إن كان الغنى ففيه إن فيه للشكر، وإن الفقر وإن كان الفقر فإن فيه للصبر، والأمر عنده سواء، وكله عافية للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان لله كما يريد شرعا كما أمره، يبقى هدي تهتم بيها. حين أنت عايز قلبك يبقى فين، يبقى أن تريد ما يحبه الله، هي دي القضية الأولانية. قبل ما تعمل، قبل ما تهتم بالعمل الظاهر، قلبك بيحب اللي بيحبه ربنا ولا لا؟ انت لسه بتجرجر نفسك على الطاعة ولا نفسك بتحب الطاعة؟ نفسك أنيفت من المعصية ولا لسه عينها زيغة عليها عايزة تاخدها بس مش قادر للظروف المحيطة؟ فمن كان انت يوم ما تتخلص من هذه الأمور وتكون لله كما يريد هو، يكون الله لك فوق ما تريد، هيدبر لك أحسن من تدبيرك لنفسك. لو دبرت مش هتبقى ليك إرادات في الدنيا تقول عايز دي مش عايز دي، عايز أبقى كذا مش عايز أبقى كذا، عايز أبقى فلوس، عايز أبقى مركز، عايز أبقى جسمي كويس، عايز أبقى في صحة، عايز أبقى في الحاجات دي مش هتفرق معاك. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مستجاب الدعوة، وهو الذي دعا على الرجل فخرجت بختية من ساعته من ساعتها حتى قضت عليه، ودعا على الرجل الذي قال إن سعد لا يحكم فينا بالسوية ولا يعطينا لا يحكم فينا بالعدل ولا يعطينا الجزاء، فقال الأم كان عبدك هذا قام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان الرجل ساقط الحاجبين يتعرض للفتيات، مستجاب الدعوة، وسعد بن أبي وقاص عامي. فواحد من التابعين يقول له يا عم ألا تدعو الله عز وجل لنفسك أن يرد عليك بصرك؟ فأتبسم سعد رضي الله عنه وقال يعني أن ما وقع له أحب إليه من أن لم يقع. هو كان ده بيدعي على الناس ويدعي لهم ربنا عز وجل يستجيب دعوته، مستجاب الدعوة رضي الله عنه، ومع ذلك ما دعاش نفسه إن هو يرد عليه بصره. وأفاضل من أفاضل الأمة المستجاب الدعوة ما تلاقيهوش يهتم بأنه يدعي نفسه بالأمور الإيه؟ الدنيوية. ولو دعي ولو دعا الله عز وجل أجابه، ولو أقسم على الله لأبره، لكن هو مش مهتم بأن هو يبقى أغبر وأشعث وذي طمرين ولا يؤبه له، ولا الحكاية دي مش مولا عنده يؤبه له لما يجي يخبط على حد هيقوم يتنفض وهيكون لابس ملابس جميلة ولو منزلة عند الناس. لا، هو لو هيقسم على يقسم على الله عز وجل في أمور أخرى، هيهتم بأمور أخرى. لما يقول اللهم لا تحوجني لمخلوق، عشان ذل الانكسار ولا عشان هو يحب أن يكون منكسرا لله وحده؟ حب أن يكون منكسرا لله وحده ولا يحتاج إلى أحد، عبادة لله. الافتقار إلى الله عبادة لله. سؤال ليه العافية؟ ما هي العافية أحيانا تبقى في اللي أنت شايفه بلاء. الحمد لله. مش أخ بيقول ما شرع الناس الله العفو والعافية، صح، اسأل الله العافية، لكن ما تحطش بالك أن العافية ما ممكن يكون لما أنت تبتلى تبقى أنت في عافية. ما في أنواع من البلاء بيعافى بها من أنواع من البلايا يظنها الناس عافية. يعني اللي معاه فلوس كتيرة والله هو في بلاء، عمر ما قلبه هيستنى على حاله وهو معاه فلوس كتير، وده الأغلب العام. إلا إيه أفذاذ من العالم عبر التاريخ إنه يكون معاه فلوس مثلا أو عنده سلطان وعنده جاه ومغروش، ده أفذاذ تعدهم على إيد الواحدة في الدنيا في مئات الألوف من البشر، في ملايين البشر تعدوا على صوابع إيد واحدة. لكن غالبا تفتن الدنيا، وأينا لم تفتنه الدنيا، فنسأل الله العافية. فلذلك إن أنت أحيانا تبقى الناس عمالة تمصمص شفايفها على البلاء اللي أنت فيه، وأنت في الحقيقة في عافية من أنواع أخر من البلاء. من أن يعني تخيل لو أنت معك مليون جنيه، تخيل كده أن أنت تبقى في مصيبة عظيمة لو معك مليون جنيه، تقول يا لا بس انا عايز اي حاجه وخلاص. لا، لان انت لو كان معاك المليون جنيه انت هتحبهم وهتبخل بيهم، ومن الصعب ان تقاوم، من الصعب ان تقاوم ان انت تتمتع بقى بكل هذه الدنيا وتفتخر بيها وتعجب بيها وتركن اليها وتعتمد عليها مثلا. فسأل الله العافيه، اللي ما تعرفش العافيه فين، لان ربنا سبحانه وتعالى يذود الدنيا عن عباده الصالحين كما يذود الراعي الشفيق اذا له عن مبارك العطب. هو عز وجل كذلك مضت سنته في الاثر بتاع وهب بن منبه، ان الله قال لموسى ولو شئت ان ازينكما ولا تغرنكما ما اوتي من زينه، لو شئت ان اعطيكما زينه لو نظر اليها فرعون لعلم انه يعجز عما اعطيتكما لفعلت، ولكني يعني ازويه عنكما يعني ارفعكما عن اراده ذلك، معنى الاثر. وكذلك عادتي باوليائي، وكذلك افعل باوليائي، ومضت عادتي قديما اني اذودهم عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق ابله عن مبارك العطب. فتبقاش زعلان ان انت فقير، تبقاش زعلان ان انت معكش كل اللي انت عايزه، بل هذا اجعل ارادتك لله سبحانه وتعالى ان تريد ما ان تحب ما يحبه الله. من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، هيديك اكتر، هيديك اكتر اضعاف مضاعفة من انت لو اخترت لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، ولا قال لأنس 10 سنين لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لما يفعله لما لم تفعله، وما ضرب خادما ولا امرأة ولا عبدا ولا أبتا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، كما قال الله وكما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بك خاصمت وإليك حكم. طب الناس كانت مع إيه؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ هم قال لهمش اسمعوا كلام، ومع ذلك كانوا يسمعون كلامه تماما. أعظم طاعة ما كانت تطاع لقيصر ولا لكسرى، وكما يقول سهيل دخلت على كسرى وقيصر فما وردت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، مع أنه لم يكن ينتقم نفسه قط ولا يأمرهم إلا بما شرع الله. ولذلك قال إنما أنا عبد، لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام، إنما كان عبدا رسولا، فأعطاه الله فوق ما أعطى الملوك. من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد. من أقبل إلى الله عز وجل تلقاه سبحانه بأنواع الخير والبركة والعطاء قبل أن يأتي هو، أضعاف من تقربه، كما قال عز وجل ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فهو يتقرب إليك أكثر مما تتقرب أنت إليه إذا تقربت إليه. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، بالتوكل على الله يقويك الله على ما لا يقوى عليه غيرك، كما قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو ده، فألان له الحديد، أعطاه قوة في سمعه وبصره، في طاعته عز وجل، وفي يده ورجله لم يعطيها لغيره، وسخر هذا السمع والبصر واليد والرجل والجوارح في مرضاته سبحانه وتعالى. الكلمات دي منقولة عن عبد القادر الجيلاني. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. مش أعطاه المزيد، أعطاه فوق المزيد أكثر مما تصور. ترك لأجله شيئا، بس هو ترك لأجله ولم يشعر أنه ترك شيئا يستحق الترك. ساب خشبة مخرمة مسوسة هي الدنيا لجوهرة ثمينة، هيقعد يقول كانت قدامي الخشبة المسوسة، كان قدامي الجدي الأسك الميت وأنا اللي سبته، أنا سبته لله. لا، ده أنت كده يبقى ما كان مش جدي أسك ميت، مش جناح ناموسة. الخشبة المسوسة دي أنت عمال تقارن بينها وبين الجوهرة اللي ربنا أعطاها لك، يبقى أنت ما أنتش حاسس إن معاك جوهرة، يبقى أنت معكش جوهرة، يبقى أنت لسه ما خدتش جوهرة. ما أنت لو إيه؟ أنت تركت لله عز وجل ما تحسش إنك تركت دنيا لله، دنيا حقيرة. كان قدامك تبص للواحدة العريانة وانت سبتها، كان قدامك تخش على الموقع الإباحي وانت سبته، كان قدامك الفلوس الحرام وانت ما مدتش ايدك. الله، وانت لسه فاكر الكلام ده؟ ده انت لسه مش حاسس انت خدت ايه، او انت في الحقيقة لسه ما خدتش. لكن لو انت ما ربنا من عليك بانك تركت لله، شعرت فعلا بان انت خدت ساعة ما تركت، ساعة ما ربنا اعطاك القناعة والرضا، فربنا سبحانه وتعالى اغناك من فضله عز وجل. فعمرك ما تقارن من الخشبة المسوسة وبين الجوهرة وبين الجناح الناموسة وبين الجدي الاسك الميت الذي هو اهون على الله، الدنيا اهون على الله عز وجل من هذا عليكم. يقول: ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. هي أصل الكلمة عن الشيخ عبد القادر: ومن أراد مراده أراد ما يريد. صوفي بس كلام، بس صوفي متقن. ابن القيم اللي زود: ومن أراده مراده الديني. أراد مراده الديني اللي هو الطاعات، اللي أحب طاعة ربنا وأرادها وأراد أنها تنتشر في الناس. أراد الله ما يريد، يعني أمر بإجابة دعوته سبحانه وتعالى: ولئن سألني لنعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مش ان انت اردت، لان انت هو في الحقيقة مش هيريد الا ما يحب الله، الله عز وجل. فربنا ارادة ربنا مش هتبقى تبع لإرادة العبد ابدا، ولكن ربنا هيوفقه انه يريد اللي ربنا بيريده سبحانه وتعالى. فاذا دعوت الله في شيء فيه طاعة وفيه ما يحبه استجاب الله دعوتك في الدنيا او في الاخرة، او صرف عنك من السوء مثلها، او ارعطك اكثر ما تريد. يقول: ثم اسمو بسرك، اسمو يعني ارتفع بباطنك الى المطلب الاعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله واحسانه اليك كل سبب منك. اراداتك انت بقى، اجعل حب يعني ان اهم الحاجات ان شهود فضل ربنا هيثمن ايه في قلبك، شهود نعمة ربنا عليك بالإيمان والإسلام والإحسان هيثمر إيه في قلبك؟ هيثمر حب ربنا عز وجل، لأن حب الله عز وجل ينبت على حافات المنن، ينبت المنن دي زي النهر الجاري، على شهودك لهذه المنن ينبت حب الله عز وجل في قلبك مع شهود كماله سبحانه وتعالى وعظمته. فعند ذلك تجعل حبك وتقربك إليه وحده، تحب الله وتحب من يحب وتحب ما يحب وتحب الأماكن التي يحبها وتكره ما يكره وتبغض من يبغض وتبغض ما يبغض. عمرك ما هتبقى نفسك متطلعة ولا بتحب حاجة ربنا يكرهها. ليه احنا نفوسنا لسه بتتطلع على المعاصي؟ ليه بتتلذذ بأحيانا بالمعاصي؟ يعني لسه ما اكتملش الحب. لو اكتمل الحب جزما ويقينا مش ممكن ان هو يكون في قلبي انه بيحب ربنا وفي نفس الوقت نفسه انه هو يعمل المعصية. لا، بس دي احوال مش هتوصل لها مرة واحدة، دي الاحوال دي او المقامات دي تصلها بعد مجاهدة طويلة حتى تصبح النفس وزير صدق للقلب. بعد ما كانت نفس امارة بالسوء تصبح نفس مطمئنة، تصبح محل الايمان والمعرفة اللي هو القلب، اللي يعرف ان ده خير وده شر وده طاعة وده معصية. النفس تبعه تحب الطاعة وتكره المعصية، تتألم من المعصية، تبقى حاجة صعبة، مش اللي انت عمال تجرجرها زي ما قلنا. بس جرجرها الأول، لأن هي عمرها ما هتيجي إلا بالجرجرة، عمرها ما هتنصلح إلا ما تاخدها غصب عنها الأول، هي ما لسه ما تفطمتش، لسه متعلقة بأشياء. فإمتى هتبقى تكره؟ أنت جرب دلوقتي، أنت لو سمعت واحد بيشتم بتتضايق وتتخانق، وهو ما تضايقش لأنه ما تفطمش. انت بتسمع موسيقى تقول اعوذ بالله، ده ايه الهم اللي الناس بتسمعه ده، ايه البلاوي دي، ومع ذلك هو هم شايفين انهم مبسوطين والعياذ بالله، علشان هو خلاص عاش في المجاري، فعشان كده نمى عليها والعياذ بالله. فانت عشان طلعت وبعت شفتها انها فعلا قبيحة وريحتها وحشة جدا، ما ينفعش الواحد يستنى فيها ابدا. فبقيت الحاجات اللي انت عارفها من نفسك وانت لسه ما تخلصتش منها ولسه نفسك بتحدثك بيها، جاهدها حتى تصل الى هذه المرتبة، حتى تقصر حبك وتقربك على من سبق فضله واحسانه اليك كل سبب منك. لما الانسان مجبول على حب من احسن اليه، ولذلك شهود نعم الله الكثيرة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شهود فضل الله عليك في الدين والدنيا يجعلك تحبه من كل قلبك. كيف نحب الله؟ بأن تشهد النعم وتشهد المنن. ولذلك أعيد يوم أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الشعور بأن هذه نعمة عظيمة جدا جدا وفضل من الله ليس ب الحمد لله نعمة الإسلام، مش كده. الشهود ده بذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هيحس فعلا أنها نعمة عظيمة جدا، يوم يحب ربنا عليه، لأن ربنا من عليك وغيرك لم ينل شيئا. بعضهم خد ذرة من أهل الإسلام، وبعضهم خد أكتر، وبعضهم خدش حاجة خالص من الكفرة المجرمين المنافقين الظلمة، ما خدوش حاجة خالص من هذه النعمة، ونسأل الله العافية. يقول: واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب، هو الذي من ما أعطاك الأسباب من أب وأم، من اسم الإسلام، أجيال على الإسلام، من من كان سببا في التزامك، من جهد منك وطاعة، من صلاة وصيام وتعلم وبذل جهد، هو الذي من عليك بذلك. أعظم من ذلك المن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك، هيأها لك. هذه الأسباب لم تكن تستطيع أن تنالها إلا بأن يهيئها الله، ييسرها حتى تنالها، وصرف عنك موانعها. وإلا فيمكن أن تأخذ بالأسباب، وكم من الناس تولد لأسرة ملتزمة وأب وأم ملتزمين وبيئة يتعلم فيها العلم ومهيئ له القرآن يفهم أكثره بمجرد القراءة، مش واحد مثلا ما عندوش يعني لغة عربية يعرف بها كلمة حتى النملة ما يعرفهاش، ومع ذلك لم يلتزم ولم يهتدي ولم ينتفع لوجود موانع داخل النفس وخارج النفس، موانع منعته من الالتزام، أصدقاء سوء، رغبات فاسدة، إرادات نجسة اجتمعت في قلبي حتى منعته الخير، منعته الموانع. أسأل الله العافية، نعوذ بالله. صار هو إذا إذا إذا الموانع دي كانت موجودة، وفي موانع خارجية، موانع مش بالنفس، موانع الصد عن سبيل الله والتخويف من طاعة الله، ويخوفونك بالذين من دون موانع، وانت اقتحمت هذه الموانع رغم ان هم عمالين يقول لك بطل السكه دي، ده ما في، ده انت هتروح السجن، ده انت هتخرب بيتك، ده انت هتضيع كل حاجه عنك، وانت رحت جاي اقتحمت ولقيتها انك عايش زي ما الناس ما عايشه واحسن منهم كمان بفضل الله عز وجل، فصرفت عنك الموانع من جواك ومن براك. من الذي صرفها؟ الله عز وجل الذي صرف عنك الموانع واوصلك بها بالاسباب وبصرف الموانع الى غايتك المحموده. انت الغايه المحموده انك تكون في طاعه ربنا، انك تتقرب الى الله، انك تكون قريب من ربنا فتسعد. فتوكل عليه وحده، ده بقى المطالب الاعلى، ان تقصر الحب على الله والتوكل على الله، لانك شايف ان من الاول ما كانش فيه حاجه من الناس من الخلق، لا منك ولا من غيرك، ما كانش فيه فضل، الفضل لله، والناس اسباب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام اسباب عشان يصل اليك الخير، ومهنة من الله عليك بهم، فعلى من تتوكل عليهم، حتى على أفاضل الأولياء والأنبياء لا، تتوكل على الله وحده. تقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب، فتوكل عليه وحده، وعامله وحده، وآثر رضاه وحده. عامله وحده يعني ما تعملش حساب للناس، اعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى، اعمل حساب إن أنت هل يرضي الله أم يسخطه هذا الأمر، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك، هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركانها، زي ما البدن بيطوف حول الكعبة ومتعلق بها جدا، فاجعل قلبك متعلق بحب الله ومرضات الله ولا يزال يدور حول هذا ولا يريد غيره، لا يزال طائفا بها مستلما لأركانها، مستلم لأركان المحبة، يعني عمال ينال منها في كل موطن وفي كل لحظة، ينال جزء منها ويتمسح بها ويريد مرضات الله في كل وقت، واقفا بملتزمها زي ما الأبدان واقفة بملتزم الكعبة اللي تحت الباب، فقلبك ملازم لحب الله عز وجل ومرضات الله عز وجل، فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك. ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله، عطايا فضل زيادة، إن كنت كذلك تحب الله وتخلص له وتعامله وحده وتتوكل عليه وحده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. لا ينفع الغنى صاحبه عند الله عز وجل، لا ينفعه إلا أن ينفعه الله، إلا أن يعطيه الله. من أعطاه الله ذلك لم يمنعه الناس شيئا، ولا يستطيعوا، ولا أن يضلوه، ولا أن يفتنوه، ولو فعلوا فيه ما فعلوا. جنته معه كما يقول شيخ الإسلام، أنا جنتي معي بستاني في صدري، ما يفعل بي أعدائي، إن سجني خلوة، قتلي شهادة، تعذيبي جهاد في سبيل الله، نفي سياحة، وهكذا. ولا معطي لما منعت، من منعه الله ذلك لن يستطيع، ولا حتى أبوه وأمه، ولا حتى أحرص الناس على الخير له، لا يستطيع أن يعطوه له. الله منع أبا طالب الإيمان، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيمان أبي طالب، ما استطاع أن يعطيها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عمه وأخذ بالأسباب، ومع ذلك لم يعطيه الله عز وجل. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهمنا. يقول: ثم تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه، لأنك تعلم أن كل شيء له آخر ينتهي، فهل تعلق قلبك بمن ينتهي؟ كمن مثلا يجعل خدمته وطاعته لكبير موظف مثلا، ولا وزير ولا رئيس ولا ملك، ويكون هو أصلا في منازعات، فمجرد ما يزول سلطان هذا الموظف ولا الرئيس ولا الكبير ولا الوزير، كل الحاشية بتاعته هتروح يا أخرى فينقطع. فلو جعلت غايتك لغير الله سبحانه وتعالى انقطعت، ولا بد بأن لها آخر. ولكن إذا جعلت غايتك لمن هو الآخر الذي ليس بعده شيء وإليه المنتهى، ظلت غايتك. ولذلك قالوا في تفسير قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا: يبقى ما ابتغي به وجهه. وده معنى من لوازم الكلام، لأن بقاء الله عز وجل يلزم منه بقاء ما ابتغي به وجهه وانتفاع ما ابتغي به وجهه، وأن ما لم يبتغ به وجهه لابد أن ينقطع ويزول. واحد مثلا بيحب واحدة وغيت أنه هو يوصل لها، مش بعد مش هتموت الوحدة دي وهو هيموت وراها، مش هيكبرهم لغاية ما الشهوة الجنسية تزول وشكلها بعد كده ما يبقاش يقبل يبص فيه. وكم من محبين عاشوا عمرهم على الحب ده، وبعدين أول ما نالوا كل منهم ضرب التاني واتخانقوا مع بعض وشتموا بعض وطلقوا بعض وانتهى كل شيء بينهم. الملك والسلطان كذلك، ما عايز يوصل للملك والسلطان ويموت عليه ويظل فيه ويتعذب به، ونسأل الله فيه، عايز يبقى في وظيفة أعلى في وظيفة أعلى في وظيفة أعلى ويوصل للأعلى ويبيع كل حاجة عشانها، وبعد ذلك يشقى بها ويظل فيه، وبعدين تنزع منه يا بالموت شارونه اتنزعت منه ولا ما اتنزعتش، وغيره وملايين كل منهم ملك مدة، وإما زالت في حياته وشافها بتتنزع منه، يا إما مات هو عنها وأصبح في التراب والعياذ بالله. يبقى إرادات الإنسان في ملك أو شهوة أو مال وكل ذلك يزول. واحد عايز مال عشان يتمتع، طب ما بعد كده ما انت هتمرض، وانت هو بعد 60 سنة في واحد يخرج من أمراض، ده بقول 50 بل أقل من ذلك أو أكثر، لكن ملوش طعم ولا يجد شيئا بعد ذلك. يقولوا طب كل، طب ده جايبين لك تفاح جايبين لك فراخ، يقولوا لا مش عايز، عيان ومفيش حد. واي واحد كبير كده، واي واحد مريض كده، واي واحد كان في يوم الايام في عنفوان شبابه كان كده، ساعات بيجيبوا صور للممثلات الفاتنات وهم ايه في الشباب هما في الشيخوخة، تجد عجبا والله العظيم الناس التفتت التفتت إليها كم من الأنظار، وبعد كده يا سبحان الله على الحال الذي يقول إليه، فضلا بقى عن أنت مش شايفه مستخبي، أنت بتشوف لحظات من عمره وهو بعد كده مرمي لوحده. يقول لك مات فلان الفلاني بعد صراع طويل مع المرض، قعد 10 سنين 20 سنة يتألم، وهو كان ساعة ما يخش الدنيا تتدربك وتتدبدب على الأرض ونحو ذلك. وكلمة صراع طويل مع المرض دي ما حدش حس بيه، ونسأل الله العافية بعد ما كان كلمته يتهز لها العالم، نسأل الله العافية. فيقول بأن ثم تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحدك وحده غايتك التي لا غاية لك سواه، اللي هو الإخلاص لله عز وجل، عبادة الإخلاص من التعبد له باسمه الأول وباسمه الآخر، لأنك إذا شهدت أنه صاحب الفضل وجهت حبك له، وهذا هو الإخلاص. وإذا علمت أن كل شيء ينقطع دونه وينقطع قبله عز وجل، أثرت أن تجعل نيتك لله رحمك الله وإخلاصك لله، وأن الله هو وراء كل غاية لك، كل غاية تنفذ منها إلى الله عز وجل، بتحسن إلى ولدك اللي هو الحاجة الفطرية، وإلى أهلك وعايز توكله، عايز تعيشهم أحسن عيشة، مش عشان يقولوا عنك أنت أب مثالي ولا أم مثالية، ولا بل عايز كده عشان يعبدوا ربنا، عشان ربنا يرضى عنك. بتبر والدك والدتك مش عشان يدوب زيادة في الميراث وعلشان يحبوك أكثر من إخواتك، لا، بتعمل كده علشان ربنا الأمر ببر الوالدين، عشان لو برتهم ربنا هيرضى عني. كل غاية بتاكل وتشرب وتنام وتشتغل عشان تخدم المسلمين، عشان تقدر على العبادة، عشان تعين على طاعة الله، عشان ربنا يرضى عنك، عشان تحب ربنا، عشان ربنا يحبك، يبقى اجعل غايتك مطلوبك، ليس لك وراء الله مطلوب. ما الجنة عشان هي فيها رضا ربنا، ما الجنة مش عشان الأكل والشرب بس، علشان ربنا رغبنا فيها وعشان هي محل الرضا. وإلا فالجنة لو هي طعام وشراب ونساء فقط ما تبقاش جنة، لكن هي طعام وشراب مع مرضات الله عز وجل. أحلوا عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في ناس تجعل عبادتها لربنا لمطلوب آخر، يبقى جعلوا وراء مطلوبهم وراء ربهم عايز يرضي ربنا، عشان إيه؟ عشان يقول لك مثلا هيصلوا ليلة، صلوا كام ليل علشان ايه؟ عشان يكسبوا الماتش بتاع بكرة، عشان الماتش، عشان يعرف يجيب جون، عشان تخيل بقى انه عمال يدعي ربنا ويتضرع لله عشان يجيب جون. او ساعة الامتحان بيصلي جامد جدا ويحافظ على الصلاة الخمس في الجماعة وصلاة الفجر عشان ربنا يوفقه في الامتحان. يا خبرك ابيض، ده انت مش فاهم ايه الموضوع، ده انت عايز الامتحان المفروض عشان تستعمله في الحلال، عشان تكسر، عشان ما تفيدش ايدك الناس، عشان ربنا قال لك ما تفيدش ايدك الناس، عشان ربنا يحبك على كده. فانت بتجعل مرضات ربنا سلم الى شيء اخر، سلم الى شيء دنيوي، يبقى الموازين انقلبت. لكن لا تجعل غاية لك وراء ما هو ما تريده من الله ومحبته ورضاه، تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر، لأنه هو الآخر سبحانه وتعالى، انتهت قبله عز وجل وبقي بعدها، وكان بعد كل آخر، كان هو عز وجل بقي بعد كل آخر، فكذلك اجعل نهايتك إليه، نهاية مطلوبك، نهاية إرادتك، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات. تتوكل على من وتخلص لمن؟ تتوكل على الحي الذي لا يموت، كل من دونه يموت وينتهي فلا تتوكل عليه، وكل من يموت كل من دونه يموت وينتهي فلا تعمل له، واعمل لله عز وجل. إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه. لا تجعل لك غاية وراء الله عز وجل. فالتعبد لله باسمه الأول يزيل من القلب العجب والكبر والغرور، الإعجاب بالنفس ورؤية كمالاتها، والحسد للخلق، لأن منبع الحسد إن أنا أحسن، اشمعنا فلان عنده، لا أنا لازم عندي أحسن منه، لا أنا أحسن منه، أنا أقتله عشان أبقى أحسن منه، والعياذ بالله. وقد يقتله وقد لا يستطيع، لكن الحسد أساسا منبعه من رؤية كمالة النفس والكراهية لأن يكون غيره أكمل. طب انت لو شهدت ان الفضل لله طب من على هذا واحبه تحبه انت كمان وترغب في ان تكون قريبا منه لان الله يحبه. طب اعطاه دنيا ما تسويش وابغضه تبغضه انت كمان وتشوف انه هو اعطاه ولا حاجة اعطاه خلاه عايش في المجاري تقوم تقول يا ده الكرافطة اللي لابسها دي غالية جدا وهو عايش في المجاري البدلة اللي لابسها توسخت خالص انت تفتكر انها تنفع انت مش شايف هو في ايه. يبقى انت يقول يا خبر الناس اللي مفتونين بالغرب عشان عندهم زخرف دنيوي لا دول غرقانين ما انت شايف هما تحسدهم على ايه هو ينفع يتحسد على حاجة دول والعياذ بالله دول اسوأ من البهائم والعياذ بالله عريانين فكيف يبقى خلاص يبقى تتخلص من الحسد من الحقد من الغرور من الكبر من العجب الامراض القلبية الفتاكة دي من التوكل على غير الله والاخلاص لغير الله والعمل لغير الله التعبد لله باسمه الاخر بيجعلك تخلص لله وحده تحبه وحده تعمل له وحده تتوكل عليه وحده.